هنا القاهرة. صلاح ذو الفقار، صلاح قبيل، مع إجلال زكي ونادية عزت. اسألوا الأيام. اسألوا الأيام، تأليف عبد مصطفى، الموسيقى التصويرية سامي نصير، إخراج عبد دياب. دادا حميدة، عم حمزة، يا عم حمزة. أيوة يا ست أميرة، أيوة حبيبتي. دادا نعم. بابا تعب فجأة، دادا محتاج لدكتور. أوام يا دادا دكتور. طب اطلب الدكتور بالتليفون يا ست أميرة. طلبته مش موجود. في إيه يا ست أميرة؟ بسرعة عم حمزة، شوف دكتور لبابا حسن تعبان. تعبان؟ أيوة يا عم حمزة. إيه ماله؟ ده من شوية بس كان كويس. أوام يا عم حمزة، شوف دكتور. اجري يا حمزة، عامل معروف بسرعة. اهلا يا طلعت بيه. ازيك يا عم حمزه؟ الست اميره والداده بتاعتها خضوني من شويه. ليه حصل ايه؟ عبد الرحمن بيه الظاهر تعب شويه على غفله كده. عمي لا لا اطمن، البيه الكبير بخير وازمه وعدت والحمد لله. ومالك مخضوض كده؟ انت هتعمل زي اميره ولا ايه يا طلعت؟ يا بابا حضرتك استني. انت يا اميره يا ناس، انا خلاص بقيت كويس. عمي انت الخير والبركه، احنا من غيرك ما نسواش حاجه ابدا. فيك الخير يا طلعت. صحيح اميره بنتك وانا ابن اخوك، لكن حضرتك عمرك ما فرقت بيني وبينها في المعامله، كنت دايما الاب ليها وليا. وانت كمان مش ابن عم اميره وبس يا طلعت، ده انت احسن في نظري من اخوها، وكفاية انها على ايدك عرفت الدنيا، واول حرف تعلمته كان على صوتك انت. يا سلام يا سي بابا، ايه الحب ده كله؟ انت غيرتي ولا ايه يا اميرة؟ لا بس افتكرت دلوقتي مواضيع الانشاء اللي كان بيكتبها لي وانا في الاعدادي. مالها مواضيع الانشاء يا اميرة؟ كان كل موضوع بيكتبهولي باخد عليه صفر من المدرس، ده غير كسوفي. لكن الاصفار دي هي اللي وصلتك للجامعة يا أميرة. يا بابا انت هتخلي ابي طلعت يفتكر نفسه عبقري ويتقل عليا وانا على وش امتحانات ومحتاجة له. طيب اعترفي بقى بفضله عليك. وليه ما تعملش زي القطط يا عمي، تاكل وتنكر مش كده؟ معلش يا سيدي سيبها تدلع، دي متربية على ايدك انت. طيب انا هنزل دلوقتي اجيب دكتور تاني. وعلى ايه؟ انا خلاص بقيت كويس. معلش يا عمي لازم اطمن اكتر. مفيش داعي، روح اقلع هدومك وتغدى وارتاح، انت لسه جاي من شغلك. وبعدين تعال هنا يا ابي طالع. ايوه اميرة. بابا مرض ودوت نساني شوكولاتة، هي فين؟ احنا في ايه يا اميرة دلوقتي؟ بابا ده حقي ولازم اخده. وانا كمان ما نسيتش الشوكولاتة. طب ارجوك بقى في مكانك كده، تتحركش ولا حركة، انا اللي هفتش جيوبك واخدها منك. يا بنتي انت كبرت دلوقتي على الحاجات دي. يا بابا ده حقي، ولا حضرتك الظاهر نفسك يعني تاكلها مني. عمي انا اسفه على تاخيري، لكن العيب من اميره وطلعت، هما اللي بلغوني بس من شويه عن مرضك. على العموم انا متشكر يا زينب. يا خبر يا عمي، حضرتك بتشكرني على ايه؟ ده انت ابونا كلنا وحبيبنا كمان. وفتح جوزك عامل ايه؟ فتح جوزي كان جاي معايا، بس عنده قضية مهمة قوي هيترفع فيها النهاردة. مش كويس يعني؟ الاول طمني عن صحة حضرتك. انا هو قدامك زي الحديد، واخوك طلعت جاب لي دكتور تاني وغيرنا العلاج. طب اسيب حضرتك بقى ترتاح شوية واشوف اميرة. خد راحتك يا زينب. زينب انت هنا؟ ده انا كنت لسه هدخل لك اوضتك. امال فتحي ما جاش معاك ليه؟ فتحي مشغول يا سيدي وهيجي بالليل يشوف عمي. وانت عامله ايه؟ أنا الحمد لله كويسة يا طلعت، لكن أنت بس اللي تعبني. زينب، إحنا إيه بس يا طلعت؟ هنتكلم تاني في حكاية الجواز. وماله لما نتكلم تاني في حكاية الجواز؟ وعمك اللي تعبان، أنت مش شايفة إن الوقت غير مناسب؟ عمي الحمد لله صحته بقت كويسة أهي، وهي فرصة برضو أتكلم معاك عن جوازك وحياتك. زينب، أنا خطبت قبل كده وفسخت خطوبتي. وإيه دخل فسخ خطوبتك في العروسة الجديدة؟ دي واحدة تانية خالص غير اللي انت بتكرهها يا طلعت. انا مش عارف انت ليه مهتمة بجوازي. طلعت حبيبي انا اختك، وانا ما اشتكتلكيش من عدم جوازي. انت مش ضروري تشتكيلي يا طلعت، وكفاية عليا ان اشوفك في وحدتك والايام بتجري وانت بتكبر من غير ما يكون معاك واحدة تسعدك. ولا انت ناس ان السنين بتمر يا طلعت؟ لا فاكر يا زينب. طب بقول يعني في سبب يمنعك من الجواز؟ سبب ايه؟ اي سبب يعني؟ مفيش اسباب خالص يا ستي. ولما مفيش اسباب خالص ليه تحرجني ورافض تشوف العروسه الجديده يا طلعت؟ زينب، انا مش رافض، لكن مش عايز اخطب وافسخ خطوبتي تاني. وتفسخها ليه تاني بس؟ انا كل اللي طالباه منك انك تيجي معايا انا وفتح جوزي وتشوف العروسه اللي انا اخترتها لك. طلعت، تحب اوصفها لك؟ بلاش وصف، هي متعلمه، متخرجه من كليه. وقرب لي ودنك بقى شويه. ايه في ايه؟ البنت غنية ومبسوطة. اللي يهمني اني ارتاح لها بس. وابوها يا سيدي مجهز لها شقة هايلة في عمارته. شقة عيشة، المهم تكون كويسة. اظن بعد كده ملكش حجة تانية يا طلعت. يا زينب، انا ما بتحججش. بس ما انتش قادر تفهم اني بدور على راحتك وسعادتك، وقلقانة عليك قوي يا حبيبي. انا مش ناكر قلقك عليا يا زينب، لكن لا انت ولا غيرك في ايده يقول لي فين هي راحتي وسعادتي. اوعي تفتكري اني مرتاح من الوحده اللي انا فيها. ما هو ده اللي مزعلني. ولا راضي على حالي. لا يا زينب، اخوكي نفسه ببيت يقعد فيه مع واحده تشاركه حياته، واحده يحبها وتحبه، واحده ترتاح لها عواطفه ويخاف عليها حتى من النسمه. دلوقتي اللي افتكرت يا أستاذ عشان تيجي تشوفني إذا كنت بذاكر ولا لأ. بس أنا متأكد أنك قاعدة تذاكري. لكن قاعدة مستنية جنابك، في جزء كبير جدا في القانون الروماني مش قادرة أفهمه. أنا ظاهر هغير وظيفتي من محاسب لمحامي. ليه بقى؟ أنت عايزة كل القراية دي معاكي في القوانين وما فهمش حاجة. خلاص إحنا فيها يا سيأبي. إيه؟ ادخل كلية الحقوق زيي وذاكر. الله يا أبي، دي فكرة تجنن. مكتب واحد انا وانت، ويافطه واحده عليها اسمنا احنا الاثنين، اميره عبد الرحمن المحاميه وطلعت رشوان المحامي. هي ايه رايك؟ طب بس كفايه ضيع وقت، وريني الجزء اللي انت مش فاهماه. اهو يا ابي. إيه؟ الله، هتقرا كده وانت واقف؟ مش تقعد الاول. الله، مالك يا ابي طلعت زي ما تكون سرحان؟ لا ابدا. انت قريتي الباب ده؟ ايوه طبعا. تبقي مش مركزة في المذاكرة. بالعكس بقى يا أبي، أنا المذاكرة عندي هي الأمل اللي شغلني، والحمد لله ما عنديش حاجة تانية أفكر فيها غير نجاحي وبس. التخرج والليسانس ومكتب والدفاع عن كل مظلوم. سيدي القاضي، حضرات المستشارين، نحن لا نريد أكثر من العدالة ولا نطمع في إنصاف بغير حق. فالقضية التي نحن بصددها هي قضية البيت والأسرة، قضية الحب بين كل زوج وزوجة، بل هي قضية حياتنا. الله، إيه مالك يا أبي طلعت؟ أبدا. بقى أنا عمالة أضحك فيك وأنت الظاهر كده يعني متضايق قوي ليلادي. وهتضايق ليه؟ لا أنت فعلا متضايق يا أبي. صدقيني مفيش حاجة أميرة. لكن أنا بقى سمعت صوتك النهاردة وأنت بتتكلم مع أبلة زينب. سمعت إيه؟ أنا ما سمعتش كلام، لكن صوتك كان عالي وانت بتتكلم معاها، وحسيت كده انك متضايق من كلامها. خلينا في الجزء اللي انت مش فاهمه. قولي الأول حضرتك متضايق من ايه؟ جرالك ايه يا أميرة؟ أنا لا متضايق ولا حاجة يا ستي. وأنا ما أقدرش أذاكر وانت مكشر كده، ثم يعني شمعنى أنا بقولك على كل حاجة بتحصل لي وانت عمرك ما قلتلي مجرد كلمة واحدة عن نفسك؟ هقولك ايه، إذا ما كانش في حاجة خالص أقولهالك. أبي. أيوة يا أميرة. حضرتك صحيح في منزلة أخويا الكبير، وأنا في نظرك مجرد طفلة في حياتك، لكن لازم تفهم حاجة، أنا ما بقتش صغيرة ومن حقي أعرف إيه اللي مضايقك، ولا بقى مش هقولك ولا حاجة بتحصلي. أصل زينب اختارت لي عروسة تانية وعايزاني أروح أشوفها. يا سلام، وهو ده اللي مضايقك؟ يا أميرة، أنا خطبت قبل كده وفسخت خطبتي. اللي أنت خطبتها قبل كده كرهتها، ومش معقول تكره التانية، ولا يعني مش عايزني أشرب شربات فرحك؟ مش عارف يا أميرة، مش عارف. هو ده اسم الشارع يا أستاذ؟ حضرتك متأكد؟ وهو أنا كمان معرفش اسم الشارع اللي أنا قاعد فيه. ما تزعلش مني حضرتك، ما تزعلش، أنا بس حبيت أتأكد. وأنا تحت أمرك. كتر ألف خيرك، باين عليك راجل شهم. تفضل سيجارة. لكن حضرتك بتسأل عن الشارع ليه؟ وعمال تبص يمين وشمال ليه؟ مش دي فيلا عبد الرحمن بيه؟ أيوة هي، وانا حمزه بواب. عاشت الاسامي يا عم حمزه، متشكر. تعال هنا يا استاذ، رايح على فين؟ ها، هو في حاجه؟ جنابك بتسال ليه عن الفيلا وعايز منها ايه؟ خد السيجاره دي الاول. كتر خيرك، ما بشربش سجاير. ها، بتسال ليه؟ انا لا. أيوة. هو يظهر ان انا غلطت في العنوان. عنوان ايه؟ صاحبي، ما هو صاحبي قال لي ان هو ساكن جنب الفيلا دي. فيلا مين يا استاذ؟ فيلا عبد الرحمن بيه. وصاحبك ده اسمه ايه؟ لا معلش، انا اسف، بقولك يظهر ان انا غلطت في العنوان يا استاذ. سلام عليكم عم حمزه. غلط في العنوان؟ جدع ده ايه؟ وبيدور على ايه؟ يا طلعت، انا خلاص حددت ميعاد الزياره مع الناس. بتقول ايه؟ مش ممكن طبعا. انت لازم تفضي نفسك وتيجي معايا يا طلعت. انا نفسي اعرف بس هو ليه مش متحمس كده للجواز؟ زينب طلعت مش صغير. يعني ايه بقى؟ يعني لازم هو يختار بنفسه اللي هيتجوزها. طب وانا ما بفرضش عليه واحده معينه وصممت عليها؟ أنا صحيح بختار له، لكن هو برضو اللي بيقرر. وليه أنت تختاري له؟ علشان طلعت إذا كان عليه مش هيفكر في الجواز أبدا. ده أخويا بقى، وأنا فهمه أكتر منك. طلعت يوم ما هيشوف الإنسان اللي تناسبه مش هيتردد لحظة واحدة في جوازها. ده برضو صديقي وأنا فهمه. طب بس خليك وراه لحسن يخلف الميعاد اللي اتفقنا عليه أنا وإنت. أنت متأكدة الأول إن ناهد هي الإنسانة اللي تناسبه؟ أنا طبعا مش متأكدة من حاجة. هو أنا دخلت قلب ناهد ولا قلب طلعت؟ أنا كل اللي طلباه إنه يجي يقابل الناس ويشوف عروسته، وبعد كده هو حر بقى إذا كان يقبلها أو يرفضها. أنت عارفة إن اللي فاسخ خطوبتها اتجوزت؟ هي حرة يا سيدي تتجوز ولا ما تتجوزش على كيفها. أنا اللي يهمني إن أخويا يتجوز ويبقى له بيت وولاد كده زي غيره. أنا بس حبيت أقولك إن اللي فاسخ خطوبتها ما كانش فيها عيب واحد يخليه يسيبها. ما هو ده اللي محيرني، طلعت اخويا ليه ما يتجوز؟ على الله يكون بابا صحته اتحسنت. بابا كويس الحمد لله. وكان لازم يعني تقعدي الاسبوع ده جنبه؟ طبعا ألفت. بس اوعي تقولي انك ما نقلتيش المحاضرات. لا اطمني، انا عارفه ان اول حاجه هتساليني عليها هي نقل المحاضرات. واحنا في حياتنا ايه تاني غيرها يا ست ألفت؟ طب اقف في مكانك زي ما انتي وما تتحركيش. ايه مالك؟ اسمعي اللي هقولك عليه واوعي تبصي وراكي. ألفت في ايه؟ في عربيه بيضه. اول ما وصلت انتي جت ووقفت. عربيه بيضه؟ اه، وصاحبها هو نزل منها وولع سيجاره وعيني مركز عليكي. عيني مركز عليا؟ ألفت بطلي هزار أرجوكي. بقولك اوعي تتحركي وتبصي وراكي. ألفت انت بعقلك ولا جننتي؟ النهاردة بالذات انا بعقلي، بعد ما اتاكدت تماما انه قصدك انتي. قصدني انا؟ مش ممكن. دي مش اول مره بيجي بعد وصولك ويقف في نفس مكانه ويكرر نفس طريقته. دي خامس مره بشوفه وصاهين وما رضيتش انبهك. وليه ما يكونش قصدك انتي؟ عيني عليك انتي دايما، والاسبوع اللي انتي كنت غايبه فيه ما ظهرش. طب بس كفايه كفايه، يلا خلينا ندخل الكليه. تعرفي ان شكله جميل وظريف، اما ان امرك عجيب يا ألفت. واحد وقف بعربيته، ايه دخلنا احنا؟ بقولك صاحب العربية البيضة دي قصدك انتي. ساتر عليك، تموتي في الهزار والدلع. ما تضحكيش واسمع كلامي، انا المرة دي لا بهزر ولا بتدلع. وبعدين يا ألفت، خدي بالك ابتداء من النهاردة من العربية البيضة وصاحبها. أكيد أنت قاعد بتفكر في زيارة العروسة الجديدة. تيجيتي من كلية أمدى؟ من شوية. وعاملة إيه؟ أبدا. هي قررت إيه؟ في إيه؟ بلاش بقى تلف وتدور عليا، أنت عارف كويس أنا بسألك على إيه. يهمك يعني تعرفي أنا قررت إيه؟ ده مش يهمنا أنا وبس، ده يهم بابا وأبلة زينب وأبي فتحي، حتى دادة حميدة هتفرح كمان بجوازك. خلاص يا ستي، انا اتفقت مع زينب وفتحي اننا نروح نشوف العروسه. ده انا عرفت من قبل زينب ان العروسه دي غنيه وجميله. ايوه غنيه وجميله، وباباها كمان مجهز لها شقه شيك قوي في عمارته. ايوه زينب قالت لي كده. انا بقى لو كنت مكانك وعروستي بالشكل ده غنيه وجميله كده يعني، كنت هقدم الزياره واخليها لليلادي او بالكتير قوي بكره. قد كده عايزه تتخلصي مني يا اميره؟ لا طبعا، مش هو ده قصدي. امال قصدك ايه؟ قصدي ان عروستك الجديده غنيه وجميله وعندها شقه. دي فاكره ان الجواز في جمال العروسه ولا في غناها؟ لا لا ابدا. طب وانت عايز حاجه غير كده يا ابي طلعت؟ لا يا اميره. ايه مالك يا ابي؟ ايه مالي؟ ما انا قاعد اهو معاكي بنتكلم. بس كلامك مش خارج من قلبك، ولا يمكن يعني لسه فاكرني طفلة قاعدة قدامك بتتملم منك موضوع انشا غصب عنك؟ لا انتي ما بقيتيش طفلة، بس انا في الحقيقة زعلان منك. زعلان مني انا يا ابي؟ ايوه يا اميرة. مش ممكن طبعا، انت عمرك ما زعلت مني. لكن قولي، طب زعلان مني ليه؟ عشان بقالي مدة ما سمعتش اخبارك. قولي لي يا ستي، ايه بقى اخبارك؟ ابدا، اخبار عادية جدا، ما فيش حاجة حصلت غير فصل بايخ حصل كده من يومين وانا واقفة مع صاحبتي ألفت. فصل ايه؟ من يومين كده ألفت لفتت نظري على عربية بيضة وقفت بعيد عننا شوية. قالت لي قال ايه؟ ان صاحبها قصدني انا وبيتبعني. مش فاهم. ما هو كلام فارغ، احنا مالنا اذا كان واحد واقف بعربيته قدامنا بالصدفة؟ لا انا ولا هي شارين الشارع. بس ليه ما يكونش صاحب العربية دي قصدها هي مثلا؟ ما انا قلت لها كده برضو، لكن انت عارف بقى ألفت تحب تضحك وتهز. المهم خلينا دلوقتي في اخبارك انت. اخباري انا؟ ما انت خلاص عرفتيها. يعني هنشرب شربات قريب؟ ايوه هنشربه قريب. وعد يا ابي. مش لما اشوف العروسة الاول. انت ليه مش عايز تشوف العروسة الجديدة اللي قالت لك عليها اختك زينب؟ ما انا خلاص يا عم اتفقت معاها اني هروح انا وهي وفتحي نشوفها. بس زينب خايفة لحسن تغير رأيك في اخر لحظة. لا يا عم انا خلاص قررت اروح اشوفها. وانا من رأيي انك تخلص بقى، واذا كانت البنت كويسة اتوكل على الله واكتب كتابك بدل الخطوبة والشبكة. بلاش كتب كتاب دلوقتي يا عم. ليه؟ نخلي كتب كتاب بعدين. اوعى تكون عامل حساب للفلوس والمصاريف. كل اللي انت محتاجه اطلبه مني، وفي دقيقة واحدة هتلاقي في ايدك اللي انت عاوزه. اللي زيك مش خسارة فيه كل اللي عندي. يا عم انت حضرتك افضلك مغرقاني بصراحة. انا خجلان من نفسي. وخجلان ليه؟ لان حضرتك عملت كتير، ربيتني وعلمتني واو ناوي تساعدني يوم اتجوز، وانا لغايه النهارده ما ردتش ولو جزء صغير من جمايلك ليا. انت رديت جمايلي من زمان يا طلعت، رديتها يوم ما ماتت ام اميره وتوليت انت رعايتها والاهتمام بدراستها. جمايلي عليك ما تسويش حاجه جنب حنانك لاميره، جنب خوفك عليها وجنب سهرك وقلقك على مستقبلها. ولسه لغايه النهارده بعد ما كبرت انت حريص زي على اميره. ما هو عشان كده انا بقول ان دوري مع اميره لسه ما انتهاش. خلاص بقى اميره ما بقتش صغيره. عمي انا بقول الكلام ده لاول مره ولحضرتك، انا كان نفسي اطمن الاول على اميره، يعني تخلص دراستها وتفتح مكتبها وتتجوز، وبعد كده افكر انا في نفسي وجوازي. وانت ذنبك ايه تستنى المده الطويله دي لغايه ما اميره تستقر في حياتها؟ ذنبي ان في جميل في رقبتي لعمي لازم ارد. وانا متنازل عن الجميل ده يا سيدي. ذنبي كمان ان حياه اميره تهمني اكتر من حياتي. اميره نفسها تشرب شربات فرحك، لا يمكن هتقبل منك اي تضحيه على حساب راحتك وسعادتك. يا ترى ناوية توصليني بعربيتك النهاردة؟ انتي اليومين دول بتتدلعي خالص يا ست ألفة. طبعا هوصلك. طب وقفي مكانك. ايه مالك؟ العربية البيضة اهي قدامك. واحنا مالنا ومالها؟ بصي اهو نزل من العربية. ما ينزل ولا يطلع، خلينا احنا في حنة. طب على مهلك وبصي لعينيه تلاقيه مركزة عليكي. ألفت يلا خلينا اوصلك. لا روحي انتي. الله وانتي؟ انا بقى هقف اشوفه هيعمل ايه، ضروري هيركب عربيته ويمشي وراكي. ملناش دعوه بيه، يلا خلينا اوصلك يا ألف. شكرا شكرا، مع السلامه. انتي انا مش في طريقك النهارده. الله ايه ده بقى، ده ما كلمش أميرة ولا ركب عربيته، ده جاي علي أنا. أصرخ يا ألفت. لا لا لا بلاش، جمدي قلبك، ده قصدني أنا مش أميرة. لو سمحت يا أنسة. إيه في إيه؟ مين أنت وعايز مني إيه؟ أولا أنا آسف على الإزعاج، بس أرجوكي تسمعيني دقيقة واحدة. اسمع ايه؟ لو تكرمتي هو سؤال واحد وحتجاوبيني عليه. انت الظاهر عليك جريء اكتر من اللازم، واوعى تكون فاكرني واحده من اياهم. ارجوكي تجاوبيني على سؤالي. انا اللي ارجوك تبعد عني. ده مجرد سؤال بسيط يا انسة ألفت. وكمان عارف اسمي؟ عرفته ازاي؟ ومين قالك على اسم؟ معلش هو السؤال كله حب وخير، ارجوكي سؤالك يجاوب عليه اي حد غيري مش انا. عن ايه؟ ما هو محدش هيعرف يجاوب على سؤالي غيرك. وايه هو السؤال ده؟ صحة عبد الرحمن بيه كويسة دلوقتي؟ عبد الرحمن بيه؟ ايوه والد الانسة اميرة. وكمان عارف اسم اميرة؟ معلش اعذريني للضرورة احكام. وانت يهمك ايه من صحة عبد الرحمن بيه؟ يا سلام، رجل كريم ونبيل وفي ازمة صحية لازم اسأل عنه واطمن عليه. وليه ما سألتش عنه بنته أميرة؟ ما هي كانت واقفة معايا من شوية. أنا الحقيقة ما أقدرش أزعل الأنسة أميرة وأفكرها بمرض والدها. مش فاهمة. لقيت من الأحسن إن أنا أطمن على والدها منك أنت. ومرة تانية أنا بعتذر على الإزعاج، أفتكر بعد كده ما عندكيش مانع تطمنيني عليه. لكن أنت تعرفه منين وبتسأل عنه ليه؟ أنا كان من المفروض أهنيك على خطوبتك ل... ناهد يا بابا، اسمها ناهد. لناهد، لكن أنا ههني نفسي وإنت اللي تهنيني مش أنا اللي هنيك. ما هو ده دليل على حبك الكبير لي يا عمي وعلى شعورك الطيب. وأميرة شايف الفرحة في عينيها قد إيه؟ فعلا الفرحة مش سيعار. وانت لسه شفت حاجة؟ ده انا كل دقيقة هقول لك مبروك يا ابن عمي، الف مبروك يا ابن عمي. بالمناسبة يا طلعت. ايوه عمي. انا عندي اقتراح ومش عارف اذا كان هيعجبك ولا هترفضه. حضرتك عارف ان كل طلباتك عندي اوامر. عندك مانع تقعد معايا هنا في الفيلا بعد جوازك؟ وماله عمي؟ بتقولها من قلبك ولا غصب عنك؟ لا ده انا بقولها من قلبي وروحي عمي. يا بابا يا بابا، ده احنا ما صدقنا هنخلص مني. استني يا اميره، احنا ما بنهزرش دلوقتي. ها طلعت موافق؟ يا عم حضرتك عارف شعوري ايه من ناحيتك. ويا ترى شعورك ايه من ناحيتي انا؟ لا انت عايزه تتخلصي مني باكد. طيب يا ستي ما تزعليش. لا انا زعلت منك. طب تفتكري هيكون ايه شعوري من ناحيتك غير ايه؟ انت غير التقدير طبعا. التقدير ولا حاجه تانية؟ حاجه زي ايه؟ يمكن تكون كراهيه مثلا. كراهيه؟ انا كراهيك يا اميره. ليه؟ لا ايه رايك يا سباب، مش يمكن ابيب يكرهني؟ مستحيل يا بنتي، وكفايه هزار يا اميره، خلينا نتكلم. خلاص يا عمي خلاص. وعشان تطمن حضرتك احب اقول لك انك اسعدت قلبي قوي بكلامك ده. الفيلا كبيره واوضها كتير، وواحده زياده في البيت مش هتاثر في راحتنا. بس على فكره يا ابي طلعت، ايوه ناهد لازم تعرف انها لما هتقعد معانا انا هوريها الويل. انا يا ستي وناهد تحت امرك. عيب كده يا اميره. استنى بس يا سي بابا، وانت كمان يا سي ابي. ايه هتوريني برضو الويل؟ ده انا مش هوريك الويل وبس، ده انا هقلق راحتك، وفي عز النهار هتقول جاي اهو الحقوني من العفاريت. وماله بس يكون في علمك، وعمي اهو شاهد. ايه يوم انت كمان ما تتجوزي هقلق راحتك برضو وهفرجك، مش على العفاريت النهار، لا على شياطين الليل. انا لسه بدري على جوازي. جوازي مش هفكر فيه الا بعد ما اخلص دراستي وابقى محاميه وكبيره قوي. استني يا اميره، قول لي بقى يا طلعت. ايوه عمي. عجبتك العروسه؟ كويس. طيب واميره معانا عشان تسمع كلامي؟ انا قررت اكتب وصيتي واكتب لك انت واختك زينب نص اللي عندي والنص التاني الاميره. لا يا عمي، أموالك وأملاكك كلها هتفضل لأميرة واحدها. أنا ثروتي كبيرة يا طلعت، الأرض والعزبة وأموال في البنك، غير العمارة والفيلا اللي احنا قاعدين فيها. يا عمي أنا مش طمعان في قرش واحد من اللي عندك، أنا طمعان في حاجة تانية. حاجة تانية؟ حاجة تانية إيه يا أبي؟ أيوة، حاجة إيه اللي انت طمعان فيها؟ حاجة في نظري أنا أكبر من كل اللي عندك، أكبر من الأرض والعزبة، أكبر من الأموال والعمارة والفيلا. دي تبقى حاجة نادرة يا أبي. هي فعلا نادرة يا أميرة، نادرة في عينين واحد زي. طيب إيه هي؟ إيه مالك سكت ليه؟ معلش يا عمي غصب عني، كلام حضرتك قلب علي المواجع. مواجع؟ مواجع إيه يا طلعت؟ مواجع إيه يا أبي، وإنت شهر والتاني وحتتجوز خلاص. أنت عايزاني أحس بالحب ده كله ولا تأثرش يا أميرة؟ تتأثر من إيه يا ابني؟ هتأثر من إيه؟ أيوة هتأثر من كرمك، هتأثر من حبك يا عمي، حبك اللي مش ناقص غير إنه يخليني أركع تحت رجليك وأبوسها وأتمرمغ في ترابها وأسجد لله وأطلب منه، أطلب منه إنه يطول في عمرك ويخليك لينا كلنا. هو ده كل طمعي يا عمي. لكن أرض لا، فلوس لا، حب أيوة، حبك انت ايوه عمي. ايه اظن المرة دي زينب اختك عرفت تنقي وتختار. هو يقدر يفتح بقه بقى المرة دي ويعارض في حاجة؟ مش كده يا طلعت ولا ايه؟ فعلا يا فتحي، انا المره دي ما اقدرش افتح بقي واعرض في اي حاجه. نايت في الحقيقه ما فيهاش عيب واحد، البنت كلها طيبه وغايه في الوداع. يعني نقول مبروك خلاص ونستعد بقى للفرح؟ وانا يا عم الليله دي على حسابي، مش هغرمك مليم واحد. انا بصراحه مش عارف اقول ايه. ايه هتقول ايه؟ افتكر بعد المشاعر الطيبه دي اللي حواليا، يعني سواء منك يا فتحي ولا من اختي، وبعد كرم عمي معايا وحبه هو واميره، اظن ما اقدرش اقول حاجه غير اني اسعد انسان في الدنيا، اي واحد في مكاني، ما يقدرش يقول غير اللي انا قلته. انت سعادتك عندنا بالدنيا كلها يا طلعت، وفعلا انت بقيت اسعد انسان في الدنيا. بس انا مش سعيد يا فتحي. ايه بتقول؟ ايه زينب فتحي؟ السعادة مش لقمة هاكلها ولا كرباطة هشتريها، السعادة احساس حتى عنينا ما تقدرش تشوفها. انا حاسس رغم خطوبتي الناهد ورغم وصية عمي اللي هيكتب لي فيها نص ثروته، ورغم مشاعركم الطيبة انتوا الاتنين، لكن احساسي انا غايب عنه الفرحة. احساسي مش طايق حتى الكلمة الحلوة. التعاسة بس هي اللي ملكة عليا كل حياتي. الله، طيب قولنا بصراحة ايه سبب تعاستك؟ ناهد يا فتحي. مالها ناهد يا طلعت؟ زينب يا اختي انا حاولت وبحاول اتعلق بيها واستمر في طريقي معاها، لكن احساس التعاسة ملازمني، خايف احسن يلازمني على طول. على الله يكون احساسك اتغير وجاي تقول لي كلمه تفرحني. لا يا زينب، انا جاي اقول لك عمك عبد الرحمن الباقيه في حياتك. ها؟ عمي مات؟ وبعدين يا ست أميرة، وآخرتها بس في العياط ده؟ ده بابا يا دهدة، بابا مش عايزين نعيط على بابا. لكن انتي بقالك أكتر من أسبوع دلوقتي من يوم ما مات والدك وانتي على الحال ده. غصب عني يا دهدة، غصب عني. أميرة طلعت بيه وصله. ايه مالها حميدة؟ من الصبح يا بيه وهي عمالة تعيط كده. أنا عارف إني ما أقدرش أمنع حزنك على ولدك، ولا في إيدي حتى أمنع دمعة واحدة من دموعك، لكن ولدك مات خلاص وانتهى، والدنيا ما ماتتش معاه ولا الحياة تغير شكلها. معنى كلامي ده إيه؟ معناه إنك ترجع لطبيعتك، تفوقي لنفسك وتكملي مشوارك، ولا نسيتي دراستك ونجاحك ولغيتي من حياتك مستقبل أيامك؟ أبي أنا بعد موت بابا حاسة إني بقيت لوحدي. لوحدك؟ وأنا رحت فين يا أميرة؟ أنت بعد موت هتتجوز، ونهد يمكن تأثر عليك وتخليك تغير رأيك وتسيبني وتخالف وعدك لبابا. أنا عمري ما فكرت أسيبك يا أميرة. يعني خلاص هتفضل معايا بعد جوازك انت ونهد؟ ايوه. متشكرة قوي يا ابي. بس انا اجلت جوازي شوية من نهد. ليه؟ علشان موت بابا؟ علشان موت بابا وعلشان حاجات تانية مفيش داعي تعرفيها النهاردة. وليه مش عايز نعرفها النهاردة؟ مش وقته دلوقتي يا اميرة. يلا قومي ذاكر شوية. اذاكر؟ طبعا، وانا هطلب لك ألفة زميلتك بتليفون عشان تيجي تذاكر معاكي. انا مش عارفه كنت هعمل ايه من غيرك يا ابي. يا ريتك تعرف اني النهارده بلاقي فيك كل حاجه. كنت دايما بلاقي فيك صداقه الاخ وحبه وعدل الاب وحرصه وحنان الام وطيبتها. واذا كنت انت فرحت يوم ما المرحوم بابا طلب منك تقعد معاه بعد جوازك، يعني انا كمان كنت حطير من الفرح. بس انت دلوقتي زعلتني يا ابي لما قلت لي انك هتاجل جوازك شويه من نهد. معلش ابي، اذا كنت عامل على موت بابا انا بنته مستعد اسامحك، حتى لو حبيت تتجوز من بكره. انا مش قلت لك ان في حاجات تانية غير موت بابا؟ يعني في حاجات تانية ورا تاجيل جوازي؟ يعني هتكون ايه الحاجات دي؟ ابدا ما افتكرش انها عندك. اعز من موت بابا يا ابي. خلينا دلوقتي في مذاكرتك ودروسك، انا خارج اطلب لك ألفة بالتليفون. ها ابي. ايوه. انت مخبي عني ايه؟

كنت بتربيني علشان مصلحتك، كنت بتربيني عشان حبك اللي خلاك تنسى مشاعر الأخوة، حبك اللي نساك ثقتي أنا فيك. لكن أقول الطمع، الطمع هو السبب. طمع؟ أيوة. طمع في إيه يا أمير؟ أنت طمعان في أموال المرحوم بابا وأملاكه. أنا؟ والدي مات قبل ما يكتب الوصية، لكن عارفة، عارفة أنه وعدك بنص اللي عنده أنت وأبلة زينب، وأنا عندي وعد المرحوم بابا. خد نص اللي عندي يا أبيه، لكن ابعد عني، خد حتى كل أموالي، بس اوعى اوعى أسمع منك كلمة تانية. مالك يا طلعت؟ مفيش. مفيش ازاي وانت جاي مش على بعضك؟ قلتلك مفيش حاجة. طب والشنطة دي فيها ايه؟ فيها هدومي. هدومك؟ زينب انا، احنا جاي اقعد عندك يومين ثلاثة، عندك مانع؟ البيت بيتك يا اخويا، وفتح جوزي زي اخوك بالظبط، لكن قولي الاول بس حصل ايه؟ حصل اني فتحت اميرة في حبي وجوازي منها. ايه؟ رفضت طبعا وزعلت مني. زعلت منك؟ ايوه، ومن حقها تزعل، شافت في حبي ليها وجوازي منها شيء مش ممكن، والمستحيل اقرب لها من الاتنين. لكن انت جاي وحالتك وحشة قوي يا طلعت. معلش تعبان بس شوية. لا بس ده مش شكل واحد تعبان. طلعت ارجوكي ارجوكي سيبينا استريح، يمكن اقدر انسى. انت لسه صاحي يا زينب؟ قاعدة مستنياك. لكن انت مش من عادتك تستنين؟ اصل فيه ضيف نايم عندنا جوه. ضيف؟ ايوه، طلعت اخويا. ايه؟ طلعت؟ طلعت هنا ونايم عندنا؟ ايوه يا سيدي، عايز يغير شوية عندنا، في حاجة؟ وماله؟ لكن ازاي يسيب اميرة لوحدها في الفيلا؟ ما هي معاها الدادة حميدة وحمزة البواب. ومفيش أخبار جديدة؟ أخبار جديدة عن إيه؟ ما لكيش حاجة مثلا عن أميرة؟ ها؟ لا أبدا، ده حتى المرة دي جاي فرحان ومزقطط على الآخر. على أي حال طلعت ما تخافيش عليه. يعني إيه؟ طلعت مش سهل وعقله كبير، والأهم إن مفتاح شخصيته صعب علي وعليك يا زينب. الله، جرى ايه ست امير؟ ها؟ ايه في حاجه يا دادا؟ بقالي مده عمال اكلمك وانتي سرحانه. سرحانه في ايه؟ مين قالك بس ان انا سرحانه يا دادا؟ ها، وهو انا مش عارفاك يا ست اميره؟ من فضلك يا دادا، من فضلك اعملي لي فنجان شاي. حاضر، لكن ايه الجواب اللي في ايدك ده؟ أميرة، أنا في الحقيقة مش عارف أقولك إيه في أول رسالة ببعتها لك. صحيح أنا مشتاق ليك كتير، لكن هحاول أكون صريح معاكي وأقولك أنا بدأت أخاف عليكي. مش أخاف وبس، أنا بديت أقلق يا أميرة. الأيام بقت نفسها تقيلة على قلبي، نفسي أخلص منحة الدراسة وأرجع لك، ألاقيكي، ألاقي نفس البسمة البريئة في انتظاري، ويجمعنا بيت واحد ونعيش حياتنا. حياتنا اللي بدأت في لحظة عمر ما تتكررش. ألو، ازيك يا أميرة؟ عاملة ايه؟ أهلا يا ألفت. الحمد لله. أو بدأت أتمرن في مكتب الأستاذ عادل المحامي. لا، احكيلي بالتفصيل الممل، بتعملي ايه دلوقتي؟ يا سلام عليك يا ألفت. شوفي يا ستي، أنا كنت بقرأ جواب حمدي تاني اللي بعتولي. ها، وأخبارك ايه؟ أبدا مفيش جديد خالص. والأستاذ طلعت لسه قاعد عند أبلة زينب؟ أيوة يا ألفت لسه. وآخرتها بقى؟ مش عارفة يا ألفت، مش عارفة. يوسف مهران، يوسف مهران. أيوة يا شويش، زيارة عشانك. حبلة زينب أرجوك، مفيش داعي للعياط. ده أخويا يا أميرة، أخويا. بس الصغير يا أبلة. هو ابن عمك كمان يا حبيبتي. طب ونعمل إيه بس؟ أنا كنت فاكرة إنه رجع عندك. لا، مرجعش. أصله في حالة وحشة قوي، ولأول مرة أحس بالخوف عليه. وهتخافي عليه من إيه بس يا أبلة؟ أنت أصلك ما شفتوش، ما شفتش طلعت ابن عمك. طلعت ما بقاش هو اللي تعرفيه يا أميرة، من يوم ما سألته وهو متضايق وندمان ومش طايق حتى نفسه. وزعلكم ده الظاهر انه أثر عليه قوي. زعلنا انا وهو، كان لازم يحصل يا أبلة. لكن ألمه على زعلك منه أكتر. وبعد ما صرحك بحب، ندم وندمه ده خلاه يشيل كل ذنوب الدنيا على كتافه. وهو ده اللي مخوفني عليه يا أميرة. هيعمل إيه بس يا أبلة؟ هيعمل إيه؟ أميرة، أنت مالك يا حبيبتي؟ قلبك بقى زي الصخر كده ليه؟ أنا قلبي ما بقى الصخر يا أبلة زينب. ده ابن عمك يا حبيبتي، وندمان على زعلك منه، ومش بعيد يعمل في نفسه حاجة. جواب من حمدي يا ألفت. بيقول في إيه؟ وانتظرت أن يصلني خطاب منك، انتظرت أن تصل كلمات تعبر عن مشاعرك وأمانيك وأحلامك، ولكن طال انتظاري وعذبني التفكير. كنت أفكر في أشياء غريبة على قلبي وعقلي. فكرت، ترى هل يمكن أن تنساني أميرة الجميلة؟ ولكنني بعد عذاب التفكير اكتشفت اكتشافا خطيرا، اكتشفت أني قد ظلمتك. نعم يا أميرتي، ظلمتك. بعد عذاب التفكير اكتشفت أنني نسيت أن أكتب لك عنواني. حبيبتي آسف، تعذبت بما فيه الكفاية نتيجة هذا الخطأ الغير مقصود. أميرتي، أنا لن أطلب منك أن تكتبي لي، فأنا خلال هذا الشهر سأكون معك، مع صاحبة أجمل بسمة وأرق كلمة، حمدي. كلام جميل، بس أنا نفسي بقى تسيبي حمدي دلوقتي ونتكلم عن الأستاذ طلعت. ها؟ عايزة تقولي إيه عن أبي طلعت؟ كفاية كلام بقى. أنتي كنت في غاية القسوة معاه. أنا كنت في غاية القسوة معاه؟ أيوة، ومش بعيد يحس بالذنب اللي ارتكبه في حقك ويعمل في نفسه حاجة. يا ألفت، اوعي تقوليلي إنك كنت في حالة دفاع عن النفس. انتي مرمطتي بالاستاذ طلعت الارض يا اميره غصب عني يا ألفت. كنت مضطرة أعمل اللي عملته معاه. للدرجات دي كنت مضطرة إنك تطردي أهم شيء في حياتك لمجرد إنه فتحك بحبه؟ لازم تفهمي حاجة أنت أو غيرك، حبه اللي فتحني بيه كان المستحيل أقرب لي منه. لكن الأستاذ طلعت زي غيره يا أميرة، إنسان. مش معنى إن عواطفه اتغيرت من ناحيتك تقومي تبهدليه بالشكل ده. أنا ساعتها فقدت أعصابي، ساعتها فقدت عقلي، وتصورت إن اللي قدامي واحد عايز إيه يا أميرة؟ عايز ياخدني بالقوة ويفرض علي حبه. يعني إيه ياخدك لنفسه بالقوة ويفرض حبه عليكي؟ مش قصدي كده. شفتي بقى أنتي قد إيه كنتي قاسية على الأستاذ طلعت؟ يعني أنا كنت غلطانة؟ صحيح حبه الأخوي اتغير، وصحيح إن عواطفه اتغيرت من ناحيتك، لكن خوفه عليكي ما تغيرش يا أميرة، حرصه عليكي ما تبدلش أبدا رغم لحظة الحب اللي كان فيها. وده دليل على نبله، دليل على إنه خضع لإرادتك أنتي وداس برجله على حبه اللي في قلبه، وسابلك الفيلا كمان وراح قاعد عند أخته. أنا كان مستحيل علي أبدله نفس حبه. أيوة، بس كان في إيدك تقنعيه بالأدب والذوق بدل الجنان ده اللي أنتي عملتيه. طيب أعمل إيه دلوقتي بس يا ألفت؟ تعملي إيه بقى دلوقتي؟ أنا معرفش الحقيقة. ده ساب أبلة زينب وغايب عن شغله، مفيش حد يعرف هو فين دلوقتي. أميرة، الأستاذ طلعت لو جراله حاجة تأكدي هتكون أنتي السبب في نهايته. نهايته؟ لا. ها؟ ومالك اتخضيتي عليه كده؟ أهلا يا أميرة. أبي، أنت لازم ترجع الفيلا. أرجع الفيلا؟ وماله لازم ترجع الفيلا؟ وترجع زي ما كنت يا أبي، راجل البيت والمسؤول عنه. بس أنا خلاص يا أميرة. خلاص؟ خلاص إيه؟ بعد اللي حصل مني ندمت، وعادي بعيد عن الفيلا وعنك يمكن يخفف وطأة الذنب اللي ارتكبته في حالك. لكن أنا محتاجة لك يا أبي. أميرة محتاجة لك يا طلعت. وأنا آسف إذا كنت برفض لها طلب لأول مرة. أبي، ده أنا بنت عمك. أنا عارف كويس إنك بنت عمي، وهو ده سبب ندمي وعذابي. لكن أنا ما أقدرش أنسى إن أنت اللي راعتني، أنت اللي ربيتني على أيديك. ما أقدرش أنسى فرحتك وسعادتك بيا، ولا حتى دلعك ليا وأنا طفلة. معلش يا أميرة، أنا لا يمكن أرجع الفيلا تاني. أبي، ده أنت الباب اللي دخلت منه أنا على الدنيا، أنت الطريق اللي أنا مشيت عليه طول عمري. أميرة، أنا تعبان، بلاش تتعبيني أكتر. وأنت هتتعبني كمان لو لغيت من حياتك وحياتي العشرة الطويلة اللي كانت بيننا. العشرة ما انتهت خلاص. لا، ما انتهتش عندي، انت لسه برضو بروحك طيبة بفضلك انت، انا عايشة لغاية النهاردة. بس انا خلاص قررت اعيش مع صديقي هشام. ويخلصك يا ابي، يخلصك. انا اميرة اقعد لوحدي في الفيلا؟ ما هي دادا حميدة معاكي وحمزة البواب الراجل الطيب معاكي. ابي، انا اعتذرت لك وبعتذر لك تاني، لسه برضو زعلان مني؟ زعلان منك انتي؟ لا، انا بس اللي متضايق من نفسي بعد اللي حصل مني معاكي. ابي، اللي حصل منك انا خلاص نسيته، وارجوك بقى انت كمان لازم تنسى اللي حصل مني. اظن بعد كده بقى خلاص يا طلعت، وخلينا نتصافى بقى ونقعد كده نتغدى مع بعض. زينب ارجوكي. أميرة اعتذرت لك خلاص يا طلعت، وجاية بنفسها تاخدك. أميرة ما عملتش حاجة عشان تعتذر عليها. أميرة اللي غلطت ولا أذنبت، أنا اللي غلطت وأذنبت. أنا المذنب مش هي، أنا الغلطان مش هي يا زينب. لكن أنا خلاص يا أبي سامحتك، صدقني. بس أنا مش قادر أسامح نفسي. طيب وحمدي؟ حمدي ماله؟ حمدي حمدي على وشك إنه يرجع. ماله ما يرجع؟ ولما يرجع هيطلب ايدي من مين يا ابي؟ يطلبها من دادا حميده ولا من عم حمزه البواب؟ ابله زينب. ايوه يا حبيبتي. انت ساكته كده ليه؟ ما انا مش عارفه يا حبيبتي. طلعت بقى ناوي على ايه؟ ابي ارجوك. ارجوك انت؟ انا رغم اللي حصل لكن صورتك في نظري ما اتغيرتش، انت لسه في مكانك، اخويا، ابويا روحي، وعايزه عايزة حمدي لما يرجع من سفره يلاقيك انت، انت اللي واقف جنبي. في الحالة دي انا، انا مضطر ارجع معاك يا أميرة. متشكرة قوي يا أبي. ما مش معقول يرجع حمدي من سفره ويلاقيك لوحدك. انا لازم ابقى جنبك، وعلى الاقل اكفر عن ذنبي في حقك. يا أميرة انا، انا عايزك تعرفي كويس اني ما بتغيرش. عارفة يا أبي، ولا عمري وقفت ضدك. فاهمة فاهمة. عايزك كمان تتأكدي ان انا نفسي اساعدك وافرح قلبك بالراجل اللي حبتي. الحمد لله على السلامة يا طلعت بيه. ازيك يا حميدة؟ الله يسلمك. الفيلا كانت ضلمة من غيرك يا طلعت بيه. نور كنتوا كفاية، كفاية اوي يا حميدة. لا لا بقى يا طلعت بيه، تصدق انا والست اميره كنا قاعدين من غيرك في الفيلا زي اليتامى. يا اميره فين؟ جوه في اوضه مكتبها مستنيه حضرتك. طيب لو سمحتي اعملي لي فنجان قهوه. حاضر. طلعت بيه تحب اجهز لك ايه النهارده عن غدا؟ اسالي ست اميره اللي هتاكل هي منه، انا موافق عليه. انا هدخل اشوفها ومن فضلك هاتي لي القهوه جوه. حاضر، اتفضل حضرتك. هو ماله كده بقى عامل زي الغريب؟ معقولة؟ يعني خلاص أقدر أقول إنك اتصالحتي مع الأستاذ طلعت؟ أيوة يا ألفت، لكن ايه تاني؟ لكن ايه؟ مش عارفه اقولك ايه، لكن ابي طلعت ما بقاش هو الانسان اللي انا اعرفه. يعني ايه؟ مش عارفه، لكن تحسي كده انه زي المكسوف من نفسه، مكسوف مني. دايما الاقي عينيه وهو بيكلمني بعيد عني، بصها للارض. حتى وجوده في الفيلا بعد ما رجع تحسي كده انه هو بيتحرك من غير كلمه او صوت. تعرفي يا اميره انه استاذ طلعت صعبان علي قوي. انتي صعبان عليكي دلوقتي، لكن انا صعبان علي من زمان. بس اعمل ايه؟ اعمل ايه اذا كان شعوري من ناحيته كده؟ اعمل ايه اذا كان حظه معايا كده؟ اعمل ايه بعد ما حبيت حمدي وبقى حمدي شيء اساسي في حياتي وعمري؟ على فكرة هو عارف ان حمدي على وشك انه يوصل؟ ايوه، ما هو لولا رجوع حمدي ما كانش ابي طلعت رجع الفيلا. لكن اول ما عرف ان حمدي على وشك انه يوصل نسي كل حاجه، وافق يرجع معايا ويقف جنبي. يا سلام، شفتي؟ انا مش قلتلك ان خوفه وحرصه عليكي لا يمكن يتغير؟ اميره انا لا حزين ولا غيره، لكن انت عارفه كويس وفاهمه ان انا في يوم غلطت في حقك. ابي أرجوك، أنا خلاص نسيت اليوم ده، وأرجوك أنت كمان لازم تنساه. صدقني يا أبي أنا سامحتك من قلبي. معلش، لكن أنا برضو عايز أكفر عن ذنبي في حقك. مجرد وجودك معايا في الفيلا تكفير عن ذنبك يا أبي؟ لا يا أميرة، تكفير عن ذنبي يوم ما فرح قلبك، يوم ما ساعدك، يوم ما جوزك من الراجل اللي بتحبيه. قوليلي هو حمدي هيوصل امتى؟ ايه؟ انا لسه وصلني منه جواب. وبيقول فيه بقى؟ ها هي الايام التي فرقتنا قد مرت، بل قولي قد ولت هاربة بعد ان دق الحب عنقها وجعلها تتبدد كأنها الغيوم، غيوم كانت تحجب الشمس عن حياتنا. بعد اسبوع يا اميرتي سوف تريني امامك، لكن لا تندهشي عندما تعانق أشواقي قلبك ولا أجد أنا ما أقوله سوى التعبير عن الحرمان. حبيبتي وأميرتي، إليك بهذه التحية إلى والدك الروحي الأستاذ طلعت، الذي شاء قدري أن لا أراه قبل سفري. وكثيرا ما فكرت في أمره، كثيرا ما شغل فكري، وتمنيت أن أرى قلبه وأطمئن إليه قبل أن أضع يدي في يده. وحيوصل

وكنت ولي أمرها. ما أنا عشان كده حبيت أحط النقط فوق الحروف. أيوه يا رجل، في حاجة؟ إحنا مش ناويين نتحاسب ولا إيه يا حمدي بيه؟ نتحاسب؟ الخبطة جت كبيرة المرة دي. يا ساتر يا رب، العين فلقت الحجر. أنت مش عايز حقك وخلاص؟ طيب ما تطلع. تطلع؟ ده أنا على الحديدة يا حمدي. ما أنت طول عمرك على الحديدة. عايز إيه؟ 1000 جنيه كفاية؟ لا، 1000 جنيه شوية. 1500 كويس؟ 1500؟ لا، 1500 من 35,000 غير ال. انت هتشاركني في حقي ولا بتطالبني عن تعبك في مهمه وقمت بيها؟ وعلبه المجوهرات والذهب؟ لا، ده يمكن اتبرع بيهم. دول العلبه دي طلعها بعيد عن الحساب خالص. أميرة رفضت خلاص تقدم شكوى ضد حمدي. رفضت تشتكيه يا فتح. أنا مش في شكوى أميرة دلوقتي يا زينب، أنا في كلامي مع أخوك طلعت النهاردة. هو جالك؟ وأنا فاكر كويس إن طلعت أخوكي شاف يوسف مهران اللي هو حمدي، شافه مرة عندي في المكتب. إيه؟ قصدك إيه؟ قصدي إن طلعت شاف حمدي قبل ما يطلب منه إيد أميرة، وكان يعرف مين هو وشغلته إيه. أنت عايز تقول لي إن طلعت كان يعرف حقيقة حمدي ورغم كده وافق على جوازه من أميرة؟ أنا مش عايز أقول حاجة خالص دلوقتي يا زينب. أمال إيه معنى كلامك ده؟ معناه إننا نسكت أنا وإنتي. نسكت على إيه بس يا فتحي؟ نسكت على غلطة مني في حق أخوك يا ستي. وغلطت فيه إزاي يا فتحي؟ فكرته بحمدي إنه شافه عندي وعرفته أنا بيه، لكن طلعت نفى إنه شافه ونفى كل كلامي. حسيت كمان انه زعل مني، وحسيت انا نفسي اني غلطت، خصوصا الحكايه دي بقالها سنتين واكتر. حكايه بقالها سنتين واكتر وجاي توجع بيها قلبه النهارده؟ ايوه، بس انا يا زينب. بس ايه بس يا فتحي؟ هو ناقص وجع قلب ولا كلام فارغ تاني زي ده؟ طلعت اللي داس على حبه الاميره برجليه، طلعت اللي ما طمعش في قرش واحد من اموال عمه، طلعت اللي ياما بكى من ذنبه في حق اميره يوم ما فاتحها بحبه. بعد ده كله حضرتك جاي تعمل لي وكيل نيابة وتحقق معاه؟ ده بدل ما تواسيه وتقول له كلمة حلوة طيب خاطره. مش هقدر اقول لك انسي اللي حصل لك من حمدي. انا عارف كويس من غير ما تقولي لي ان اللي حصل ده جرح مشاعرك. جرح مشاعري؟ لا، ده قتلني ابي. مهما كانت الظروف ما تخليش الفصل السخيف ده ياثر عليك. الفصل السخيف ده كان من واحد انا كنت بحبه، والندل والجبان كان في يوم من الايام اهم شيء في حياتي، واكيد حضرتك عارف أنا كنت قد إيه بحب حمدي. لكن برضو مش هنقعد طول عمرنا نفكر فيه ونحزن عليه. أنا أفكر في حمدي؟ لا، أنا أحزن عليه، مش ممكن. حمدي بقى علامة سودة في حياتي أبي. يبقى خلاص بقى، إيه اللي مضايق؟ حمدي اللي قدر يعمله فيكي إنه إيه يا أبي؟ إنه يخدعك مثلا. وتفتكر الخديعة دي شوية على واحدة، واحدة كانت بتحب الأول مرة؟ لا طبعا أبي، أنا كل اللي مضايقني النهاردة هي الثقة. الثقة يا أبي، ثقتي في حمدي، الثقة اللي اعتبرها مجرد حفن التراب ورماها في لحظة غدر من بين إيديه. علشان يا أبي غصب عني، أنا مقدرة شعورك من ناحيتي وفاهمة كويس قوي إنك زعلان على زعلي، وبتحاول على قد ما بتقدر تخفف الصدمة، لكن اعذرني يا أبي. أميرة، أنا عايزك تنسي اللي حصل لك. حنسي يا أبي. وعايزك تفتحي قلبك تاني، والدنيا فيها 1000 مليون حمدي غير الندل الجبان ده. حاضر يا أبي، هفتح قلبي من تاني. يا ريتك تعتبري كمان اللي حصل ده نوع من الاختبار. اختبار؟ ايوه، اختبار للحياة، اختبار للناس، اختبار حتى للحب بين اتنين. ويا ريت اللي حصل ده يكون درس ليك يا أميرة. أنا مش قادرة أصدق. لا صدقي يا ألفت، بقى ده كله يطلع من صاحب العربية البيضة الراجل الوسيم من حمدي؟ هو ده اللي حصل يا ألفت. واحد بالشكل ده يطلع نصاب، نصاب وحرامي، وانت خلاص كنت ساذجة للدرجة دي؟ كان فين عقلك؟ لو انت واحدة ساذجة كنت أقول معلش، لكن يا أميرة ده انت متعلمة ومحامية كمان. ألفت أرجوكي بقى، أنا مش ناقصة لوم ولا تأنيب. أنا لا بلومك ولا بأنبك أميرة، أنا لا شمتانة ولا فرحانة، أنا حزينة عليكي. طب كفاية كفاية أرجوكي، ومن فضلك قفلي على الموضوع ده خالص. قد كده كنتي بتحبيه يا ألفت؟ أميرة أنا أسفة، الظاهر أنه كلامي ضايقك. لا طب بتعيطي ليه دلوقتي؟ أنا بعيط على بطني. في بطنك؟ انتي؟ أنا حامل يا ألفت، وفي يوم هيخرج من بطني للدنيا. أقول له إيه؟ أبوك نصاب وحرامي أميرة، ولا أقول له إن أمك كانت ساذجة وإن الحب عمى عينيها وقلبها، ولا بقى من حقي اتكلم معاك شوية واحنا قاعدين كده على رواقة. تتكلمي في ايه يا زينب؟ اتكلم على الفرصة اللي اتكررت، اتكلم على أميرة اللي خرجت من حياتنا ورجعت لها تاني. زينب، هي الاسطوانة دي مش هتنتهي ولا ايه؟ الاسطوانة دي فيها سعادتك وسعادتي يا حبيبي، وحفضل ادورها لغاية ما تنول اللي ببالك، واوصل انا كمان بقى لغرضي. ولا يعني خلاص نسيت حبك القديم لأميرة؟ بتقولي حبي القديم؟ ايوه، وفيها ايه لو جددته تاني؟ اجدد حب؟ انا ما صدقت خلصت منه، وكان عامل زي الذنب في رقبتي. لكن أميرة رجعت الفيلا وهي محطمة يا طلعت. قصدك ايه؟ يعني بقت عجيلة طرية في ايديك تشكلها زي ما انت عايز. زينب نفسها تريحها بقى وتفرح قلبها يا طلعت. ايوه يا ابي، حضرتك عايزني؟ انا عايز اعرف انت ناوي على ايه دلوقتي. انا مش ناوي على حاجة خالص يا بيه. ازاي مش ناوي على حاجة خالص؟ فعلا انا ما بفكرش في حاجة دلوقتي غير في مكتبي وشغلي. طيب حمدي ورفضت تقدمي شكوى ضده وطلاق منه وطلقتي، شغلك وماشي كويس، يبقى مش ناقصك غير انك تقوليلي ناوي على ايه. يعني حنوي على ايه مثلا يا بيه؟ يعني افرضي ان في حد تاني تقدم لك وطلب يجوزك. جواز تاني يا بيه؟ الشنطة هي ستة أميرة. متشكرة قوي يا دادي. العفو حبيبتي. قلت إيه يا أميرة؟ اللي أنا عايز أقوله أبي، بدل حضرتك ما تفكر في جوازي أنا، حاول تفكر في جوازك أنت، وتخليني بقى ولو لمرة واحدة أرد لك شيء من جمايلك الكتيرة. أميرة أنا أبي، الظاهر كلامي بيتضايقك، لكن مضطر،

بنتي وعلى استعداد ان اضحي بكل قرش كل قرش عندي لغايه ما ترجع لي. أميرة انا مش عارف اقول لك ايه. اذا كان عندك حل تاني غير اننا نبلغ الشرطه او ان طلعت يتدخل او حضرتك قول لي عليه انا موافقه. حل تاني ما عنديش. على اي حال دي بنتك انت مش بنتي. فعلا ويوم ما يجرى لها حاجه مفيش حد غيري هيتحرق بنارها بنار موتها او فرقها عني الا انا يا استاذ فتحي. في حاجة يا حمينة؟ حكاية منى بنت ست أميرة طلعت بيه. ايه ما احنا كلنا عايشين على اعصابنا من ساعة ما اتخطف البنت يا حميدة. لكن انا عرفت ان الست اميرة هي اللي هتروح وحدها تقابل قصدي اقول تقابل طليقها حمدي. وهعمل ايه اذا كانت هي اللي عايزة كده؟ يمكن هي مش عايزة حد يتورط. لكن حضرتك ابن عمها يا طلعت بيه. حميدة معلش يا بيه استحملني شوية. كلامك ده معناه اني مقصر مع امير. لا يا بيه لا انا مش قصدي كده. امال قصدك ايه؟ قصدي انها في ازمه يا طلعت بيه. ما انا كمان في ازمه زيها. لكن هي اللي مش عايزه اي حد يتدخل في موضوع خطف بنتها. انا حاولت اتدخل الاستاذ فتحي يحاول هو كمان ورفضت هي حتى تبليغ الشرطه. بصراحه يا بيه حضرتك عملت اللي عليك واكتر. طيب يبقى ايه لازمه كلامك ده؟ بعدين يا ست أميرة في إيه يا عم حمزة؟ أنا من امبارح من لحظة ما اتخطفت مني البنت وأنا ما شفتش النوم. طيب وتعمل في نفسك كده ليه؟ وهو اللي حصل مني ده بسيط يا ست أميرة. ده أنا قلبي بيتقطع. وانت فاكر إن أنا قلبي ما بيتقطعش؟ طيب مش تقولي لي هتعملي إيه يا ست أميرة؟ عم حمزة اطمن من النهاردة هتشوف منى تاني هنا في الفيلا يا عم حمزة. صحيح صحيح حضرتك رايحة لوحدك تجيب البنت؟ أنا لازم أروح لوحدي. هعمل إيه؟ حكم القوي على الضعيف. البنت في إيده وغصب عني لازم أسمع كلامه. أخ لو إيدي طول الحرام النصاب ده والله ما سيبه إلا بعد ما أقطعه زي ما أقطع قلوبنا الظالم. عرفت هتعمل ايه؟ عرفت يا استاذ وسدس معاك وجاهز يا استاذ. كلام كتير مش عايز. حاضر. نفس الطريق اللي قلتلك عليه. اطمن يا استاذ. الساعة كام معاك دلوقتي؟ 2:55 يا استاذ. طيب 4:05 مش هتلاقيني هنا فاهم؟ اهلا يا ست ألفت. اهلا دادا حميدة. اميرة جوه؟ لا دي خرجت من شوية. خرجت ازاي؟ دي عربيتها برا الفيلا. والله خرجت يا ست ألفت. طب الاستاذ طلعت هنا؟ لا هو كمان خرج قبل الست اميرة. بحبك. وديني على فين دلوقتي؟ للأستاذ حمدي يا هانم. لكن احنا بعيدنا عن البلد. بيت الأستاذ حمدي بعيد عن البلد. والبنت عنده؟ ما ترد علي. البنت عنده؟ الأوامر اللي عندي يا هانم ان الكلام ممنوع. باب الشقة هو يا هاني

يعني ما كنتيش في حال الدفاع شرعي عن النفس. وجود إنسان غريب عندي في الفيلا أفتكر فيه المبرر الكافي للدفاع عن النفس. لكن ده مش إنسان غريب عليكي. النهاردة غريب، وبعد طلاقي منه بقى عندي أغرب من الغريب نفسه. لكن على قولك أنتي ما حاولش يعتدي عليكي. هو صحيح ما اعتداش عليا، لكن وجوده عندي في الفيلا وطريقة كلامه معايا خلتني أضربه بالرصاص. معنى كده إن حياة الناس بقت متوقفة على كلمة ولا موقف؟ الكلمة أو الموقف أحيانا بيكونوا أخطر من حد السيف نفسه. يا طلعت أنا نفسي مندهش أكتر منك من كلام أميرة في التحقيق. أنا مستعجب يا أخي مستعجب. دي واحدة بتقر وتعترف إنها ضربت واحد بالرصاص، يعني شروع في القتل، جريمة، وبعد كده ترفض تقولي السبب الحقيقي اللي خلاها تضرب حمدي بالرصاص وتمنعني أنا المحامي الموكل عنها من الكلام. طيب وإيه حكاية حمزة؟ حمزة اعترف هو التاني إنه هو اللي ضرب حمدي بالرصاص، لكن قال عن السبب. قال إن حمدي نصاب وحرامي وكان خاطف بنتها. وأميرة كدبت كل كلامه في تحقيق. امال انا ليه هتجنن؟ مش معقول، مش ممكن صاحبة الشأن ترمي نفسها في النار من غير حتى ما تراعي مشاعرنا. انا مش عارف هي في وعيها ولا فقدت عقلها. المهم ايه اللي حصل دلوقتي؟ اللي حصل ان وكيل النيابة حجز أميرة وحمزة وساب التحقيق مفتوح لغاية ما يوصل التقرير الطبي. تقرير طبي؟ تقرير طبي يعني ايه؟ الرصاصة اللي انصاب بيها حمدي موجودة في جسمه وبتتعمل له عملية، وبعد العملية هتحصل مقارنة بين الرصاصة دي والرصاص بتاع مسدس أميرة وحمزة البواب. يعني هو ما نتلش مش كده؟ لا الحمد لله الظاهر إصابته بسيطة يعني. طيب وإمتى هيوصل التقرير الطبي ده؟ المفروض النهاردة أو بكرة بالكتير. لكن أرجع وأقول كان برضو لازم تتدخل يا فتحي. أتدخل في إيه يا زينب؟ إذا كانت أميرة نفسها منعتني من الكلام. أمال أنت المحامي بتاعها إزاي؟ فتحي انت مش محاميها دلوقتي يا اخي. ايوه محاميها يا ناس، محاميها قانونا، لكن اعمل ايه لعقلها؟ اعمل ايه لتصرفاتها بعد ما ربطت لساني وطلبت مني وهي بتعيط اني ما انطقش بكلمه واحده؟ فاتحي اميره ضروري نفسيتها تعبانه وتفكيرها مش سليم. زينب انت ليه انت وطلعت مغلطني مع اني كنت ناقص ابوس ايديها عشان تسيبني اتكلم؟ احنا ما قلناش حاجه، انت مش غلطان يا فتحي. وكلام زينب ده؟ معلش غصب عنها. قولي. ايوه انت عرفت المسدس اللي ضربت بيه حمدي بتاع مين؟ قالت لي انه المسدس بتاعك. وقالت كده في تحقيق؟ لا ما قالتش. ما قالتش ليه؟ ده مسدس مرقص يا اخي. اذا كانت رفضت تقول السبب اللي خلاها تضرب حمدي بالرصاص يا طلعت، هتقول عن مسدسك؟ انا ماسك عصبي بالقوه اصلي، لو كان واحد غيري كان ضرب راسه في الحيط ولا شق هدومه. وليه بس يا طلعت تشق هدومك ولا تضرب راسك في الحيط؟ عشان ما خطرش على بالي ان اميره في بيتها تضرب حمدي بالرصاص. معنى كده انها لما راحت وقابلته في بيته كان مسدسك معاها في الشنطه. ما انا لو عرفت يوميها ان المسدس اخدته من مكانه ومعاها في الشنطه كنت قدرت اعمل حاجه بعد كده يا فتحي. انت يوسف مهران والشهير بحمدي؟ ايوه بي، انا يوسف مهران والشهير بحمدي. طيب ممكن تقول لي مين اللي ضربك بالرصاص؟ أميرة هانم يا بيه، أميرة عبد الرحمن المحامي. ازاي كده يا حميد؟ مين ست أميرة؟ طب اجري اجري اجري، هاتي منى من جوه بسرعة. حاضر يا طلعت بيه، بس الأول أخد الست أميرة في حضني وأبوسها يا حبيبتي. متشكرة يا بيه، متشكرة. مدام أميرة، كلامنا أنا وزينب معاكي اعتبريه تحصيل حاصل، لكن اوعي تزعلي مني ولا منها. لا أبدا يا أستاذ فتحي. هو كلامنا زعلك يا أميرة؟ بالعكس يا أبلة زينب. أميرة عارفة كويس قوي إن دي جلسة عائلية ومفروض كل واحد مننا يقول رأيه. وأنا سعيدة إني شايفة كل الاهتمام ده بيا، لكن الحقيقة أنا لسه ما فكرتش في حاجة خالص، ولا حتى عارفة أعمل إيه ولا اتصرف ازاي. وبعدين كلكم عارفين طبعا اني لسه راجعه الفيلا بعد غربة 3 سنين. كنت فيهم بعيدة عن الدنيا، بعيدة عن الناس، بعيدة كمان عن الشمس والهواء. حبيبتي انت هتعيطي ولا ايه اميرة؟ لا ابدا يا ابله زينب، هعيط ليه؟ مدام اميرة، احنا اللي يهمنا دلوقتي مستقبلك وحياتك. انا فاهمة كويس قوي، فاهمة قصدك ايه، بس الظاهر كلامي انا ضايقك شوية. ابدا كلامك ما ضايقنيش اطلاقا. امال زعلتي مني ليه لما قلتلك ترمي ورا ظهرك كل اللي حصل لك وتبدأي صفحة جديدة من حياتك؟ أبدأ إزاي بس صفحة جديدة من حياتي؟ والسجن خسرني كل حاجة، خسرني شغلي، خسرني صحتي، خسرني حتى حياتي. يبقى فيها إيه لو وافقتيني على اقتراحي وجيتي عندي في المكتب تقضي وقتك الفاضي وتتسلي مع فتحي ونتشاور أنا وإنتي في شغلي؟ ولا ناسي أن شغلنا واحد ومهنتنا واحدة؟ إزاي بقى فاكرة طبعا. إيه يا طلعت، إيه رأيك في اقتراحي؟ على كل حال خليها براحتها لغاية هي ما تقرر بنفسها. فتحي كل غرضه أن يبعدك عن ملل البيت يا أميرة. أيوة عارفة يا أبل عارفة، ويرجعك تاني لنشاطك. وفتحي مش عشان جوزي والله، صدقيني يا أميرة فتحي بيعزك قوي. ألفت ألفت، أنا لغاية دلوقتي ما فيش في دماغي حاجة غير الراحة وإني أقعد وألعب مع بنتي. أيوة بس لغاية إمتى هتفضلي على كده؟ لغاية إمتى معرفش. طب أنا من رأيي بعد ما عرفت منك إن الأستاذ فتحي عايزك عنده في المكتب، أنا شايفة إنك توافقي على طلبه. برضو يا ألفت لسه مش عارفة أوافق على إيه ولا أرفض إيه. ما هو مش معقول يا أميرة تقعدي ساكتة بالشكل ده. ألفت أنا مش قاعدة ساكتة زي ما أنتي فاكرة، لكن بعد اللي حصل لي مش عايزه اغلط تاني. انا ضاع كل مستقبلي لمجرد اني لغيت عقلي وفكرت بقلبي، ما افتكرش هفكر تاني بقلبي والغي عقلي. ثم انا واحده مطلقه دلوقتي، فاهمه يعني ايه واحده مطلقه؟ يعني مش عايزه كلمه واحده او همسه حتى تنقال عليا. طب بقول ايه؟ انت مش ناويه تهنيني ولا ايه؟ اهنيكي على ايه؟ اخيرا واحد من اهل الدنيا يا سلام افتكرني وقابل بابا وخطبني منه. مش معقول. حي يا ألفت. الف مبروك يا حبيبتي، الف مبروك. الله يبارك فيك يا اميره. لا وايه، ايه تصوري بقى، من رجال الاعمال. بس اوعى يا ألفت، اوعى يكون زي حمدي يخدعك زي ما خدعني. انت ليه بس يا طلعت مش عايز تريحني في اقتراح الاستاذ فتحي؟ لا ابدا، اقتراح الاستاذ فتحي مش بطال، لكن انا اللي عايز اعرفه انت شايف فيه ايه. انا اللي شايفه انك مش محتاجه القرش تشتري بيه رغيف عيش. وحالتي المعنويه طلعت، انا بعد ما قفلت مكتبي وامتنعت من شغلي ما تتصورش قد ايه اثر فيا. وحالتي المعنويه رغم الفلوس اللي عندي بقت تحت خلاص. بكرة بنتك منى ترفع حالتك المعنوية للسماء وتنسي حتى نفسك معاها. طب يعني أرفض اقتراح الأستاذ فتحي؟ أنا ما بقولش ترفضي اقتراحه، لكن برضو فكري فيه. أنا يمكن شغلي مع الأستاذ فتحي هيبعدني شوية عن منى، لكن ما فيش شك إني هرجع لشيء كنت بحبه، شغلي. هتصل تاني بالناس، هجدد نشاطي. طيب ومنى؟ منى ما هي معددة حميدة ومعاك. وعلى فكرة يا طلعت أنا مش عارفة إزاي أشكرك. تشكريني؟ على إيه يا أمير؟ أشكرك على حبك لبنتي. الدادة حميدة قالت لي على كل حاجة، قالت لي على حبك لمنى، على خوفك عليها وعلى حنانك ليها، على لعبك معاه. بصراحة أنت. أنا إيه يا أمير؟ مش عارفة أقولك أنت إيه يا طلعت. منى بقت بنتي، بقت حتة مني، واللي سمعتيه من حميدة عني وعن منى ما يطلعش 1/10 من حبي لبنتك. منى كانت ليل نهار معايا يا أميرة، بنقعد سوا وننام سوا وناكل سوا، عينها في عينيا وضحكتها الحلوة حضن روحي حضن قلبي. لكن إيه؟ مش أخبي عليكي. وأنا مش عايزك تخبي حاجة، عايز أعرف كل حاجة في قلبك عن منى يا طلعت.

الكلام ده اللي بتقوله عن طلعت مش ممكن. والأدهى من كده ان طلعت قابل حمدي واتفق معاه انه يعمل اللي عايزه بشرط انه ما يأذكيش. مستحيل مستحيل طلعت يعمل كده. لكن اذا كان الكلام ده حقيقي يبقى طلعت كان بيكرهني، كان بيكرهني وحقد عليا. الكلام ده لو ثبت معناه ان طلعت كان شره اخطر من شر حمدي، ومش حمدي اللي كان السبب في كل اللي حصل. شيء واحد ممكن يخلي الكلام ده معلق بين الحقيقه والكذب، الدليل طبعا او البرهان طبعا. وغير كده يبقى اللي عرفته انا وسمعتيه انتي مجرد كلام في الهوى. واحب اقولك ان الكلام ده عرفته انا من حمدي. لكن مفيش شك الكلام ده خوفني، خوفني لان قيمه طلعت عندي كبيره. كلامك خلاني اشوف حقيقه ما كنتش ممكن اتصورها. كلامك هز اعصابي ولخبط عقلي. بقول لك طلعت ابن عمك كان على علم بحقيقه حمدي، كان عارف انه نصاب وشرير وحرامي يوم ما طلب ايدك منه ووافق. معقول؟ معقول تكون دي الحقيقه؟ معقول؟ اعمل لك فنجان شاي يا ست اميره. قلت لك مش عايزه حاجه دلوقتي، مش عايزه حد يكلمني خالص. طب انا متاسفه. خليكي مع البنت دلوقتي. الو، انت قاعده النهارده في البيت ليه؟ النهارده واخده اجازه. طب واخده اجازه ليه؟ تعبانه؟ ارجوك يا ألفت انا هكلمك بعدين. الله، اميره مالك يا حبيبتي؟ قلتلك بعدين يا ألفت. وبعدين بقى ايه القلق ده؟ حصل ايه بس ما تقولي؟ ارجوك تسيبيني في حالي دلوقتي وقفلي السكه من فضلك. عارف يا رجب انك بتتكلم معايا من عشمك، لكن دي حياتي انا مش حياتك انت. لكن انت طلقت امير. انا طلقتها في ظروف غير ظروف النهارده، كنت صغير وطايش، واحنا بشر مفيش حد مننا معصوم من الخطأ. ما تنساش ان انا صاحبك من زمان يا استاذ حمدي. انا عارف كويس يا رجب، بس يهمني اعرف انت ناوي على ايه. ناوي ارجع مراتي، ناوي بنتي تتربى في حضني مش في حضن غيري، ناوي الثروه اللي انا فيها النهارده امتع بيها انسانه عزيزه على قلبي، انسانه كانت السبب في تغيير حياتي، ثم بنتي. دي حته مني فيها نبض قلبي، وبلاش اقول لك فيها كل روحي. المهم المهم ما تغلطش. لا طمن يا رجب، انا بقيت في مركز ما يسمحليش بالغلط. اسم النهارده في السوق اغلى من الالماز، لكن اعيش كده وحيد من غير اسره؟ لا مش ممكن. ده معناه ان السما بقت من غير شمس، من غير نجوم ولا قمر. ايوه يا استاذ فتحي، في حاجه؟ حمدي ماله؟ انضرب بالرصاص. مين اللي ضربه؟ معرفش، لكن طلبني في المستشفى بعد ما نقلوه من بيته ورفض يتكلم. الظاهر حالته خطيره. يعني لسه عايش؟ ايوه، لكن بقولك ان حالته خطيره. خطيره؟ واحد مضروب بطلقه نار، وقبل كده سبق وانضرب بالنار، منتظره تكون حالته ايه. طيب طلبك ليه انت بالذات؟ برضو معرفش، لكن لما رحت المستشفى حاولت اعرف منه مين اللي ضربه، فهز راسه وقال لي بالعافية مش وقته، والدكتور منعني أتكلم معاه. وافرد افرد زي ما بتقول إصابته خطيرة ومات مثلا؟ ده افتراض. وحيحصل إيه إذا مات؟ ولا حاجة، موته مش هيغير الدنيا، والعالم مش هيهمه لما واحد ينقص منه. لكن مفيش شك لو حمدي جراله حاجة، منى بنتك هي اللي هتتربى من غير أب. على كل حال أنا كنت ناوية انه فعلا ما يشوفش منى خالص، لكن طبعا عمري ما تمنيت انه يموت، عمري ما حبيت ان منى بنتي تعيش يتيمه من غير اب. وحعرف ازاي مين اللي ضربني بالنار وانا ما اعرفوش؟ يعني اللي ضربك كان انسان غريب عليك خالص، ولحظه ما ضربني كان مغطى وشه ومداريه عني. انت ليك اعداء؟ أفتكرش، الناس كلها بتحبني. طيب تتهم حد معين بإطلاق الرصاص عليك؟ ما أقدرش يا فندم أتهم حد أبدا. طيب عندك أقوال تانية؟ لا، أقوال تانية لا. عرفت ان حمدي واحد مجهول ضربه بالنار امبارح؟ ايوه، الاستاذ فتحي قال لي قبل الجرايد ما تنشر الخبر النهارده، وقال لي كمان انه رفض يقول عن اللي ضربه بالنار امبارح. ما الخبر اللي في الجرايد بيقول كده برضه؟ ويمكن كان نفسه كمان ان الخبر ما يتنشرش في الجرايد هو وصورته، والناس اللي نصب عليها تعرفه وتفضح حقيقته. طلعت ارجوك مفيش داعي نتكلم في الموضوع ده خالص. وليه ما نتكلمش؟ مش هو ده اللي قال للاستاذ فتحي بالكذب اني انا كنت اعرف حقيقته قبل ما اتجوزك؟ هاي نهايه الكذب والحقد، الضرب بالنار، وحالته بين الحياه والموت. وانتي مش صغيره النهارده يا اميره. وايه دخل صغري او كبري في ضرب حمدي بالنار؟ لا انا قصدي انك قادره تميزي بين الصادق والمنافق، ومين صاحب القصه الهزيله اللي ملهاش اساس ولا معنى، وانتي تقدري تحكمي انها ما تستحقش حتى مجرد الواحد يفكر فيها. طلعت انا قاعده بسمع لك لكن مش مركزه خالص في كلامك. وليه مش مركزه؟ مش عارفه ايه طلعت، لكن شايفه ان كل شيء بدا يتغير في قدامي، حتى في شغلي مع الاستاذ فتحي مش عارفه اركز. النهارده طلب مني اكتب له مذكره في قضيه، بدل ما اكد وجهه نظره ورايه في براءه المتهم اكدت وجهه ونظر راي خصمه، وكنت هتسبب في اذيته لولا انه لاحظ غلطي وصححه في اخر لحظه. طيب ايه الحكايه مالك؟ ما اعرفش. في حاجه مضايقاكي؟ لا. مش يمكن زعلانه مني انا؟ وانت انت هزعل منك ليه يا طلعت؟ اميره انت ما بتسمعيش الكلام، انا مش نصحتك قبل كده تقابلي حمدي؟ ايوه يا ألفت. طب مش عايزه تقابليه ليه؟ اهو انضرب بالنار وكان ممكن يموت، وتعيش انت بقيه عمرك والشك مالي قلبك عن ابن عمك. اهو اللي حصل بقى. وحالتك الوحشه دي من ساعه ما عرفتي بحكايه الاستاذ طلعت وحمدي. انا مش في حالتي دلوقتي، انا في موضوع تاني بدا يشغلني. موضوع بدا يشغلك؟ موضوع ايه؟ لا الموضوع ده مش هقدر اكلمك عليه. طب اميره علشان خاطري روحي قبلي حمدي. حمدي لسه في المستشفى، ولو قابلته هيكرر نفس الكلام اللي سمعته من الاستاذ فتحي. وماله لما يكرره؟ هيبقى كلامه زي الاسطوانه اللي انا حافظاها وحافظه كل كلمه فيها. بس حمدي هو اللي حبك يا اميره، وحمدي برضه هو اللي اتجوزك وهو اللي طلبك، واظن فرق كبير قوي بين ما تسمعي حكايه منقوله عن واحد وبين ما تسمعيها من صاحب الحكايه نفسه. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام. طبعا انا عارف انك ما تعرفنيش. مين حضرتك؟ انا اسمي رجب، لكن مش مهم اسمي دلوقتي يا عم حمزه. وكمان عارف اسمي؟ واللي انا جاي من طرفه عارفك كويس. اها، ويطلع مين ده؟ حمدي بيه. حمدي بيه مين؟ طليق اميره هانم. النصاب الحرامي. النهارده خلاص ما بقاش نصاب ولا حرامي، وعايز يقابلك يا عم حمزه. يقابلني؟ والله انا اروح اقابل اللي استغفلني يوم ما خطف البنت مني؟ اروح اقابل اللي اذى الوحده اللي عمرها ما مسيتني بكلمه زعلني؟ يا عم حمزه انا عايز امشي. امشي من قدام. امشي بقولك. يا عم حمزه، حمدي بيه ما بقاش دلوقتي حرامي ولا نصاب زي ما كنت تعرفه. بقى ايه يعني؟ كفايه تعرف انه بقى صاحب مكتب وراجل شريف. راجل شريف. ايوه راجل شريف، ونفسه يشوفه. طب اجري من قدام احسن، اجري بحمدي بتاعك، اجري امشي. اهلا يا مدام اميره. انا عايزك تعرف حاجه، انا مش جايه عشان اشوفك ولا اطمن عليك. كتر خيرك. عموما مجرد حضورك في المستشفى اللي انا بتعالج فيها كفاية. وبعدين دي تاني مرة بتنضرب فيها بالنار ولا تتقتلش؟ ايه حكمة ربنا بقى؟ عمر الشقي بقي ولا الظاهر بقيت زي القطط بسبعة ارواح؟ انا مش جاي اهزر معاك ولا نكت. طب اتفضل ارتاح. انا في حاجة جاي اسألك عنها،

اصلع غلطي بس ازاي؟ تسحب كل كلامك اللي قلته عني وتكذبه، وانا مستعد اديلك اللي انت عايزه، وتقابل الاستاذ فتحي وتعتذر عن غلطك. ايوه بس انا بقيت في مركز النهارده، ما يسمحش بالكذب. وضع النهارده بين الناس غير وضع امبارح. وضعي انا ما فكرتش فيه؟ وضعك انت اللي حطيت نفسك فيه، انت اللي قبلت على نفسك تمثيل الدور ده، وضميرك اللي ورطك مش ضميري انا. ارفع سماعة التليفون واطلب الاستاذ فتحي. نعم. افتكر انت سمعت انا قلت ايه؟ اظن دلوقتي ممكن تنفذ كل طلباتي. ايه ده؟ ضروري شايف اللي طلعته من جيبي. ها؟ ده مسدس يا حمدي. طلعت بيه؟ مش ممكن، انت بتهددني بمسدس؟ انت عارف مين اللي ضربك بالنار يوم ما خطفت بنت اميرة وجبت البنت علشان تاخد بيت حسابك؟ اميرة هي اللي ضربتني بالنار وكانت مضطرة تعمل كده. لا يا شاطر، مش اميرة، انا اللي ضربتك بالنار يا حمدي. انت؟ مش معقول. ومش معقول ليه؟ لان الفيلا يوميها كانت فاضية، وانا ما قابلتش اميرة الا بعد ما تأكدت انها لوحدها، بعد ما بلغني الراجل بتاعي انك انت كمان خرجت. انا خرجت فعلا، لكن شفتك وانت جايب عربيتك فرجعت وراك، دخلت الفيلا وسمعت كل اللي دار بينك وبين اميرة، وضربتك بالرصاص. ياه، كل ده يطلع منك يا طلعت بيه؟ شو بقى، انا مش هرفع سماعة التليفون، ومش هكلم الاستاذ فتحي، ومش هسحب كلام اللي قلته عليك وكشفت حقيقتك، واعمل اللي انت عاوزه. اظن هتطالبني دلوقتي بالدليل وبالبرهان بعد ما سمعت مني كل اللي حكيته. لا ما افتكرش. يا ترى استاذ فتحي صدقت اللي سمعته؟ على اي حال انا اشكرك على صراحتك وشجاعتك. استاذ فتحي، انا مش قادره اصدق. حاولي تصدقي. بقى طلعت هو اللي ضرب حمدي بالنار، وهو نفسه اللي ضربه في المرة الأولانية، وانسجنت انت على جريمة هو الجاني فيها. استاذ فتحي انا خلاص دماغي هتنفجر. لو ثبت كلام حمدي الاول والتاني، يبقى طلعت ما كانش فيه ريحة الانسانية، ما كانش فيه بني ادم، كان دحية ولا شيطان. انا شخصيا بدأت اصدق كلام حمدي. من غير تأكيد، من غير دليل ولا برهان. من غير تأكيد ولا دليل ولا برهان. المسألة بقت عندي مسألة إحساس، وأنا إحساسي بيقول إن حمدي هو الصادق وطلعت هو الكذاب. برضه أنا مش عايزة أتهم طلعت وأصدر حكم ضده قبل ما أتأكد الأول. طيب أنا عايزك تعرفي حاجة النهاردة. إيه هي؟ مفيش حد بما فيهم طلعت ابن عمك له فضل عليكي، يمكن العكس هو الصحيح، أنت صاحبة الفضل على الجميع حتى أنا يا أميرة. إيه لازمته الكلام ده دلوقتي يا أستاذ فتحي؟ اللي فكرني بيه شعورك بالاحترام لطلعت، واللي فكرني بيه أكتر قلبك الطيب وطمع الناس فيه. المهم أني أكون إنسانة، مش مهم طمع الناس فيه، ده مش شيء أساسي في حياتي. بس لازم تفهمي بقى أنك على قد ما أخدتي اديتي، ويمكن اديتي أكتر، اديتي لطلعت الاحترام والحنان، واديتي الحمد الحب والأمان، وطلعت وحمدي هما اللي لازم يشكروك على فضلك عليهم. أنا مش منتظرة شكرهم ولا مستنية حد يشكرني. طب حاولي تكوني حريصة بقى، أو على الأقل حاولي تدافع عن نفسك. أدافع عن نفسي ضد مين يا أستاذ فتحي؟ ضد طلعت. أنت؟ لا مش أنا اللي بحردك ضد طلعت، لكن الظروف هي اللي بتقول كده. بتقول إيه الظروف يا أستاذ فتحي؟ كل ده ومش فاهمة رغم إنك ذكية جدا. لا مش فاهمة. يا أميرة أنت كنت عبارة عن حمامة وديعة وقعت بين مخالب ومنقار نسر جارح في صورة إنسان اسمه طلعت، وللأسف ابن عمك. أنا تحت أمرك يا ست أميرة، قوليلي بس عايزة إيه وأنا أجيبه بسرعة. أيوة يا عم حمزة، لحظة على ما افتكر كنت عايزة ايه. مفيش حد بما فيهم طلعت ابن عمك له فضل عليكي، يمكن العكس هو الصحيح. افتكرت يا ست أميرة؟ اهو يا عم حمزة، اهو بحاول افتكر، تعبت من الوقفة. تعبك راحة يا ست أميرة. بس لازم تفهمي بقى انك على قد ما اخدتي اديتي، ويمكن اديتي اكتر. تعرف يا عم حمزة، أنا نسيت كنت عايزة إيه. يا ست أميرة على مهلك، أنا مش تعبان ومرتاح. اديت لطلعت الاحترام والحنان، واديت الحمد الحب والأمان. ها حضرتك بس اللي يمكن راجعة من الشغل وتعبانة شوية. الظاهر كده يا عم حمزة. طب حاولي تكوني حريصة بقى، أو على الأقل حاولي تدافعي عن نفسك. طيب يا ست أميرة، أنا حسيبك شوية لوحدك لغاية ما تفكري أنت عايزة إيه. طيب يا عم حمزة روح أنت دلوقتي، وأنا حابقى أفتكر وأقول لك. أميرة، أنت كنت عبارة عن حمامة وديعة وقعت بين مخالب ومن قار نسر جارح في صورة إنسان اسمه طلعت، وللأسف ابن عمك. عم حمزة خليك جنبي. عم حمزة ايه يا حميدة؟ ايوه. مفيش حد في الفيلا خالص ولا ايه؟ لا يا ست زينب، الست أميرة في مكتب الأستاذ فتحي، وطلعت بيه في شغله، ومنى جوه في الجنينة. وأخباركم إيه؟ هي نفس الأخبار اللي حضرتك عارفاه. هي يعني مفيش جديد؟ ولا قديم. نفسي يا حميدة مرة واحدة بس تقابليني بخبر يطيرني من الفرح. أستاذ طلعت، ما تقول يا أستاذ، أميرة تسوي إيه عندك؟ أميرة؟ أفتكر المرة دي مش هتقدر تقتل تلاتة مرة واحدة يا طلعت، ويفضل القناع المزيف على وشك. استنى أستاذ فتح لما نشوف أميرة عايزة تقوله إيه. ليه عملت كده يا أستاذ طلعت؟ أنا مش عارفة، مش عارفة أقولك إيه. أي كلمة مني ليك ما بقلهاش ليها طعم، فقدت خلاص طعمها ولونها. صوتي اتخنق حتى من الهمسة. ده انت كنت شيء ما يتقدرش، كنت انت الحق كله عندي، كنت شايفة فيك عدل السماء والأرض في حياتي، كنت انت الأمانة والعقل والقلب والضحك والحب حتى الدموع. انت تسكتي خالص. تسكت ازاي وانت ورا تدمير حياتها؟ تسكت ازاي يا طلعت وهي الضحية؟ كان نفسي نكون في محكمة دلوقتي ويكون معانا قاضي يسمع جلسة النهاية ويفرق مين فينا الظالم والمظلوم، يحكم علينا بعد ما انكشفت كل أوراقنا ويعرف حقيقة كل واحد دخل حياة أميرة. انت ابن عمها، أيوة، من دمها، أيوة، لكن أنا الوحيد اللي أعرف مين هي أميرة وإيه هي أميرة. أميرة جوهرة من معدن خاص ما تعرفوش انت. أميرة خلت واحد نصاب زي يكره نفسه ويغير فكره وسلوكه ويلغي كل ماضيه من حياته. أميرة خلتني أخنق حمدي جوايا واتولد من تاني عشان خاطرها. لكن انت، انت هانت عليك يوم ما جوزتها لي، هانت عليك يوم ما ضربتني بالرصاص اول مره وخليتها هي تدفع ثمن جريمتك. حب ده منك ليها؟ امال الكره يبقى ايه؟ عواطف نبيله دي ولا سفاله؟ يا صاحب العقل والقلب والضحك والدموع عند اميره، فين القاضي يا ناس؟ فين اللي يشهد ويفرق ما بيني وبينك ويقول منا السافل ومن فينا الحقير؟ عرفت يا طلع دلوقتي ان اميره كانت ضحيتك انت ومش ضحيه حمدي؟ لكن أنا كمان كنت ضحية أميرة فتحي. إذا كنا هنتكلم عن الشر، فأميرة كانت بالنسبة لي هي الشر نفسه. الشر نفسه؟ إزاي؟ يوم حطمت قلبي وهانت كرامتي، يوم ما رفضت حبي بطريقة زلزلت كل حياتي، يوم ما حبت حمدي وهانت عليها كل صلة عزيزة كانت تربطها بيا، هانت عليها صلة الدم والقرابة، نسيت معنى الوفاء. أميرة في يوم دست على رقبتي برجليها لمجرد إن لمسة حب مست عواطفها. أنا صحيح بقيت إنسان سافل وحقير في نظركم، لكن مين اللي خلاني كده؟ مين اللي خلاني أجوز أميرة لواحد شرير أنا عارفه؟ مين اللي خلاني أمسك مسدس في إيدي وقت المرة ومرتين؟ الحب؟ لا يا أميرة، لا، الحب غاية جميلة مش وسيلة، وانا حبيتك فعلا، كنت عايزك ليا فعلا، وكنت على استعداد اقبل رفضك بروح تانية وابارك حبك لواحد طيب من غير حقد ولا كره. لكن رفضك كان فظيع يا أميرة، كان شنيع لدرجة ان عقلي ما قدرش يتحمله. ¶¶ يمكن أعرف إيه سبب العياضة دلوقتي؟ أنت عايزني بعد اللي عملته فأخويا طلعت ده كله، عايزني ما عيطش وظلمه خلاص ملوش حساب عندك، فظعته مع أميرة لغيتيها من عقلك. أخويا كان بيحب أميرة وحبه هو اللي سيطر عليه غصب عنه. غصب عنه في إيه يا زينة؟ في بهدلة أميرة وسجنها وضياع مستقبلها. أميرة هي السبب، هي السبب في كل اللي حصل، هي اللي حبت من غير عقل ودفعت غيرها تمن قلة عقلها. زينب، الحب مش بالقوة ولا بالكذب والنفاق، وأميرة من الأول ما كانتش لطلعت، لكن طلعت حب يفرض عليها حبه بأي صورة. هي كانت زي الحمامة الوديعة، وطلعت كان نسر جارح ومنقره فيه سم الحب مش حلاوته. وبعدين تعالي هنا قوليلي. هقول لك ايه يا فتحي، بعد ما قضيت على كل حاجه، طلعت اخوكي ولا حمزه البواب؟ هي حصلت يا فتحي، تحط بقى اخويا طلعت جنب حمزه البواب. لكن حمزه البواب الراجل البسيط الغلبان طلع عنده اصل اكتر من اخوكي. فتحي، ايوه طلع عنده اصل اكتر من اخوكي. حمزه البواب في يوم اتهم نفسه من غير حاجه عشان ينقذ اميره. حمزة البواب في يوم عرض رقبته للمشناة أو نفسه للسجن علشان خاطر أميرة. سلام. والسبب إيه؟ السبب شهامته، أصلته، رجولته. والسبب الحقيقي إنه كان بياكل من نفس أكل أميرة. حمزة البواب افتكر أميرة وقت الشدة بالحب مش بالحقد، وبكى المسكين على أميرة بدل ما يحقد عليها. وأخويا طلعت. أخوكي طلعت عمه هو اللي رباه، عمه هو اللي عمله، هو اللي خلاه راجل وكان على وشك يكتب له نص اللي عنده. عمه هو الوحيد اللي استأمنه على أميرة بنته، يوم هو نفسه اللي يحطم أميرة بإيديه وجاي بعد كده تعيطي عليه؟ أخويا يا فتحي، أخويا. لكن ما يستحقش دمعة واحدة عليه. حميدة. ايوه يا حمزة. انا واحد لا بعرف اقرا ولا اكتب، لكن سمعت منك دلوقتي عن طلعت بيه وحكيته مع الست اميرة، يخلي دم الواحد يغلي. طبعا، واحنا اللي كنا فاكرينه راجل كبير ومحترم وكله ادب وذوق. عرفت بقى ورسيت على اللي حصل يا حمزة؟ يا ريتني ما عرفت يا حميدة، وفضلت على حالي اسأل نفسي كل يوم والتاني ايه اللي بيحصل يا حمزة وانا مش فاهمه. خلاص بقى يا حمزة، قوم بينا يلا، خلينا ننفض الفيلا. ما الفيلا نظيفة يا حميدة. لا يا اخويا مش نظيفة ولا حاجة، دي الست اميرة عزمة ناس الليلة. عزمة ناس؟ عزمة مين؟ قابلتها الست زينب وجوزها الاستاذ فتحي و والاستاذ حمدي. حمدي؟ ايوه. الاستاذ حمدي جوز الست أميرة؟ أيوة يا حمزة. خلاص بقى حيرجع الفيلا تاني ويبقى راجل البيت يا حبيبي. أميرة. أيوة. اللي حصل من طلعت كان شيء أبشع من القسوة عليكي. القسوة اللي انت عرفتها عنه شيء ما يسويش حاجة، شيء بسيط جنب اللي انا عارفاه عنه. في حاجة تانية عملها وانا معرفهاش؟ الا انا وربنا يا استاذ فتحي. طب قوليلي عمل ايه تاني؟ عمل حاجة تانية؟ لا، لكن انا كنت عارفة من الاول ان هو اللي ضرب حمدي بالرصاص، وانا شفت بعيني. ايه بتقولي؟ ايه كنت عارفة ان طلعت هو اللي ضرب حمدي بالرصاص؟ أميرة، عايزني أقولك إيه يا أستاذ فتحي؟ ليه ما قلتيش كده من الأول؟ أقول إزاي وأنا كنت فاكرة إنه ضرب حمدي بالرصاص علشان خاطري، بعد ما لقاه عندي يعني في الفيلا، أتكلم إزاي وأنا كنت فاكرة إنه بينقذني من شر حمدي؟ وتحملت السجن على هذا الأساس؟ ده أنا أتحمل الموت مش السجن، أتحمل الموت علشان ابن عمي، وخصوصا هو يا أستاذ فتحي. أنت عارف ده هو اللي عاش معايا ورباني، هو اللي عاش معايا وعلمني من طبق أكله ياما أكلني، هانت علي حياتي، هانت علي نفسي،